خلي التكال عليه يرجع لي والله فيه ترجع معاه احلى الامان ترجع معاه احلى الامان البحر علي يابا والمراسل السنطراني ¡Gracias!